اجتماعي ونموذج التخطيط ونموذج العمل في المجتمع المحلي وتنظيم الدين. النماذج الحديثه اول نموذج اسمه نموذج تنظيم الدين والمجتمع المحلي، بعد كده نموذج تنظيم المجتمعات الوظيفيه، نموذج الدين والمجتمع المحلي لو بيعمل مع اللي زي ما قلنا لو قريه عايزه مشروع معين هيعمل معاه ايه؟ نموذج الدين والمجتمع المحلي. نموذج تنظيم المجتمعات الوظيفيه قطاع المدرسين، قطاع اعضاء التدريس، قطاع الاطباء. بعد كده نموذج التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه للمجتمع. انا مسجل هنا في التخطيط، نموذج التخطيط الاجتماعي، نموذج تنظيم الجيل والمجتمع المحلي، نموذج تنظيم المجتمعات الوظيفية، نموذج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، نموذج التخطيط الاجتماعي، نموذج تنمية البرنامج والاتصال في المجتمع المحلي، نموذج العمل الاجتماعي والسياسي، نموذج التحالفات، نموذج الحركات الاجتماعية. دول اسمهم النماذج الحديثة في تنظيم المجتمع. دول كانوا موجودين في حاجة اسمها موسوعة الخدمة الاجتماعية سنة 1995. كما نماذج دول مثال جميل، يعني انت حتى لو قريت الكتاب هتفهم بصعوبه علشان يعني ترجمه. انت برضه لما تجيب الكتاب بريف وكده يقرا فيه، ان فهمت منه حاجه يعني لخص مع الكتاب تنظيم ده. كتاب تنظيم؟ لان النماذج دي كانت محاوله لتوطين الخدمه الاجتماعيه، كانت عباره عن محاوله لتوطين الخدمه الاجتماعيه. لتوطين حاجه اسمها التوطين، يعني انت عندك في الكتاب هتلاقي ملخص اسمه تفصيل النماذج. التفصيل حاجه موجوده في الاصل زي النماذج التقليديه اللي موجوده اللي هي العمل الاجتماعي والتخطيط والنموذج الذاتي. في حد ذكر من النماذج دي عشان يعمل لها عمليه توطين بحيث ان يقدر نطوع النماذج الاجنبيه دي ان احنا نستخدمها عندنا هنا، فترجموا ثمان نماذج او نستخدم ثمان نماذج اللي هي النماذج الحديثه دي. كانت محاولة لتوطين القيمة الاجتماعية. أخليكم الأول برضه قبل ما نشرح نموذج البرنامج، هاي الفرق بين المنهج والمادة والنظرية والنموذج. علشان لو جات الامتحان، المنهج عبارة عن طريقة بحدد ما يجب القيام به. هستخدم طريقة معينة علشان أحل مشكلة أو علشان أعمل مشروع معين، أي طريقة أيا كانت. ممكن تكون الطريقة دي ليها منهج مثلا يعني مش ثواب، ممكن أغير داخل الطريقة أنا بستخدمها. المدخل عبارة عن أسلوب فكري للممارسة قائم على استنتاجات واقعيه، قائم على استنتاجات واقعيه. يعني انا بالفعل اشتغلت في مشروع معين وطلعت منه بعض الاستنتاجات استخدمها في حل مشكله اخرى، يعني هي واقعيه انا جربتها بالفعل. ده اسمه ايه؟ المدخل. المنظور بيكون عباره عن وجهه نظر او طريقه لعرض او فهم بعض التجارب بناء على معلومات ومبادئ معينه لبعض التجارب. اشتغلت تجربه واثنين وثلاثه، هاخد منها بعض المعلومات وهعمل اللي انا هاخده ده منظور، هقول عليه منظور مثلا ايه؟ المنظور ال ايا كان هستخدم المعلومات اللي انا استخدمتها في حل مشكله اخرى او في استخدام تجربه اخرى. النموذج بيكون عباره عن خطوات للتدخل المهني، يعني التدخل الفعلي علشان احل المشكله، عباره عن خطوات معينه. هذه الخطوات يتم استخدامها مش مكان معين او تنفيذ مشروع معين. يبقى النموذج عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه خطوات. النظريه بيتم استخدامها لاحداث التغيير المطلوب او التغيير المقصود. لكن النظريه عباره عن مجموعه من الشروط او المفاهيم التي يتم استخدامها لشرح ظاهره معينه. يعني مثلا زي ظاهره البركه او الرعد اللي كانت دي في نظريات اساسيه ثابته ليها فروض وليها مفاهيم معينه بتفسر هذه الايه؟ هذه الظاهره دي اللي هي الايه؟ النظريه التي يتم استخدامها اللي هي النظريه التي يتم استخدامها لتفسير او شرح ظاهره معينه. يعني لو ظاهره مثلا زي ظاهره اطفال الشوارع، انا بقول هستخدم معاها نظريه الانصار، هستخدم معاها منهج معين، هستخدم مثلا معاها نظريه معينه. النظريه هتوصل لي هي بتحدث ليه، او اطفال الشوارع ظاهره مثلا ايه انتشرت ليه، وبالتالي هستخدم معاها رموز كذا هو اللي ينفع معاها في الايه؟ في الحل. ده اللي هو الفرق بين المنهج والمكتب والمنظور والنظريه والمنهج. تمام؟ اكتبوهم عشان مش هتلاقوهم في الكتاب. ما انت لو كتبتيهم او لو حد يا جماعه يكتب ويكتب زمايلهم وخدوهم من بعضيهم. ثانيا المرة مليون برضو انا استحيا ارد عليها، بس لما الناس تكتب على الموضوع اللي انا بسجل المرة المنظور وجهة نظر لفهم او عرض بعض التجارة بناء على معلومات ومبادئ معينة. احنا ذكرنا يا جماعة النماذج الحديثة في تنظيم المجتمع، كان النموذج هما 8 كل مع بعض كده عشان الناس اللي لسه جاية. ها؟ نموذج تنظيم الجيرة والمجتمع المحلي، نموذج المجتمعات الوظيفية، نموذج تنمية البرنامج والاتصال في المجتمع المحلي، نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد كده نموذج التحالفات، نموذج الحركات الاجتماعية، نموذج نموذج تنمية البرنامج والاتصال في المجتمع المحلي. 8 كده. نموذج العمل السياسي والاجتماعي، 8 نماذج حديثة لتنظيم المجتمع. هناخد منهم نموذج واحد فقط اللي هو نموذج تنمية البرنامج والاتصال في المجتمع المحلي. ونموذج تنمية البرنامج والاتصال في المجتمع المحلي ينقسم لشقين، حاجة اسمها تنمية البرنامج وحاجة اسمها الايه؟ الاتصال. تنمية البرنامج يقصد به مشكلة معينة أو برنامج معين، واللي هيحل المشكلة دي أو اللي هينفذ المشروع ده هيكون بناء على الايه؟ على الاتصال القائم من سكان المجتمع المحلي أو الناس اللي هي مشتركة في الايه؟ في المشكلة. يبقى قلنا نموذج تنمية البرنامج بينقسم لشقين، للبرنامج والاتصال، والناس اللي قاعده بتعمل كده. الكلام ده مش مكتوب في الكتاب وهجيب لك منه في الامتحان، فاللي يستطيع ان هو يكتب يكتب، اللي عارف نفسه ياخدها من حد من زمايله ياخدها، اللي حاطط في باله انه يروح يجيبها من المذاكره عشان ياخدها المذكرات اللي كلام جبت الامتحان صعب السنه اللي عدت، موضوع المذكرات. وانا منبه عليكم كلكم عارفين كده ولا لا؟ ما بجيبش مذكرات نهائيه، فانت لو معتمد انك انت تجيب المذكره انا بجيبها وافتحها قدام زي كده واجيب عكسها تماما من الامتحان، وبقولها من اول محاضره بتاعي، واعتقد عارفين كده من السنه اللي عدت. فانت اكتبهم بطريقتك افضل من ان حد ياخدها ويكتبها لك في مكتبه المذكرات، بيضيف وبيحط على المنهج والكلام ده. بينقسم لشكل، شكل البرنامج وشكل الاتصال. شكل البرنامج اللي هو بيستخدم عمليه ايه؟ اركز هنا يا ماما، اركز هنا. اللي هو بيتم فيه استخدام او القيام بعمليه التغيير المطلوب. النص الفصل الاول لكن الاتصال بيتم عن طريق القيادات اللي هي قيادات المؤسسه زي عميد الكليه مدير الجمعيه الاهليه ايا كان او الافراد الذين يمكن الاستفاده منهم. يعني انا لو بشتغل مع عماله اطفال هيتم استخدام جمعيات اهليه، وبالتالي هيتم التعامل مع مين؟ مع مدير الجمعيه، هيتم التعامل مع مديريه التضامن الاجتماعي. هي دي اسمها القيادات او الاتصال بالايه؟ بالمجتمع المحلي. او تسمى بالموارد. يعني ايه الموارد؟ ممكن تكون الموارد داخليه او خارجيه. داخليه من داخل المؤسسه لاعضاء اللجان او مدير الجمعيه، خارجيه زي ما ذكرنا اللي هي وزاره التضامن، او ان انا استعين بايه؟ بحد من وزاره التعليم عشان يعمل مثلا القضاء على المحكمه العموميه او كده. اسمها موارد خارجية أو موارد داخلية. ضمن شكل الاتصال أنا كنت بستخدم البرنامج ده عشان أتواصل. وكنا بنقسم الاتصال البرنامج والاتصال. البرنامج ده هو اللي يتم فيه قصد التدوير المطلوب، والاتصال ده هو اللي الناس اللي هستخدمها او الافراد عشان اعمل عمليه ايه؟ التغيير ده ملخص النموذج بصفه عامه. لو اجي جيت عرفت نموذج التنميه في البرنامج والاتصال هقول عليه هو احد نماذج الممارسه المهنيه، يعني شغلنا في الخدمه الاجتماعيه احد نماذج الممارسه المهنيه في طريق تنظيم المجتمع، والذي يهتم بتنميه المنظمات التنمية عمد اللي هو البرنامج من خلال تعبئة الجهود اللي هي الموارد اللي قلنا عليها، جهود الأفراد أو جهود المؤسسات أو جهود الأشخاص، من خلال تعبئة الجهود المبذولة من أجل زيادة البرامج المنظمة وتنمية العاملين بها ومواجهة التغيرات الداخلية والخارجية. هو أحد نماذج الممارسة المهنية في طريق تنظيم المجتمع، يعني نموذج بنستخدمه عندنا في طريق تنظيم المجتمع اللي هيكمل دكتوراه أو ماجستير إن شاء الله هيدرس الحياة دي بالتفصيل. تمام؟ هو أحد نماذج الممارسة المهنية في طريق تنظيم المجتمع، والذي يهتم بتنمية المنظمات من خلال تعبئة الجهود المبذولة. بس يا دي تبقى قاعدة تسمع المحاضرة كده وتلاقي فجأة كده بس فيها ايه؟ من أجل زيادة برامج المنظمة وتنمية العاملين بها ومواجهة التغيرات الداخلية والخارجية. تمام؟ ايه الهدف الأساسي للنموذج؟ تصميم او تطوير خدمه قائمه بالفعل. ان انا اطور خدمه قائمه بالفعل او ان انا اعمل خدمه جديده. يعني في الكليه هنا خدمه التعليم فيها شغاله صح؟ لما اعمل مدرجات واطور في اسلوب التدريس ده اسمها ايه؟ اسمه تطوير. لما اعمل داتا شو واعمل مثلا نظام للعرض زي ما موجود هناك كده دي اسمها ايه؟ ابتكار. يبقى الهدف الاساسي من نموذج تنميه البرنامج والاتصال في المجتمع المحلي هو تطوير خدمة قائمة بالفعل أو تصميم خدمة جديدة لفئة معينة من السكان عن طريق إعادة توجيه البرنامج القائم. يعني انا اعمل تطوير للبرنامج، البرنامج القائم اللي هو شغال بالفعل اعمله عمليه ايه؟ تطوير. زي ما في تعليم عادي في تعليم اللي هو الساعات المعتمده، ده لنفترض مثلا ده برنامج قائم انا عملت له تطوير من ايه؟ ساعات معتمده، لما تدرس الماده في 8 ساعات بتدرسها في ايه؟ في ساعتين مثلا. بدل الماجستير ما يبقى في سنتين يبقى في سنه واحده، ده اسمه ايه؟ اسمه تطوير الخدمه. الهدف الثاني ليه؟ بناء قدرات العاملين بالمنظمات التي يتم فيها تقديم الخدمة، ان انا اعمل بناء قدرات للعاملين، سواء كانت البناء القدرات دي بناء قدرات معلوماتية او قدرات مهارية او قدرات ايا كان نوع القدرات. معلوماتية مثلا ان انا اعرفه على كيفية الحصول على بيانات ومعلومات بالطريقة الصح او بالطريقة الاحدث. انا عملت له كده حاجة اسمها بناء قدرات، زودت القدرة بتاعته ان هو يستخدم المعلومات اللي هيحصل عليها صح. تمام؟ اللي دي مكان خلاص هو ليه هدفين، قلنا تطوير الخدمه قائمه على تصميم خدمه جديده. الحاجه الثانيه الهدف الثاني بناء قدرات العاملين بالمؤسسات التي تقدم الخدمة، وإنسابهم مجموعة من المهارات والقيم الجديدة التي تساعدهم في التعامل مع المشكلات. هما ايه؟ هدفين. في مسلمات أساسية للنموذج، المسلمات الأساسية للنموذج يعني الثوابت بتاع النموذج، حاجة مسلم بيها لازم تحصل في النموذج. أول حاجة إن أنا أحدد الفئة المستفيدة، تحديد الفئة المستفيدة من الخدمة. وطبعاً لا يتم تحديد الفئة المستفيدة من الخدمة إلا عن طريق الإيه؟ المعلومات والبيانات والحقائق المختلفة والقيام بعمليات تنظيم المجتمع اللي هي الدراسة والتشخيص والإيه؟ وتحديد نوعية عملية العلاج. يعني بمعنى ان انا علشان اقول ان انا عايز احل مشكله في كليه الشؤون الاجتماعيه في المدرج، هشوف المشكلات اللي في المدرج، هعرف عدد الطلبه كام. انت ذاكر الصف نص ان شاء الله، لما تيجي تفتح الكتاب وتذاكروه هتدعوا لي ان انا اخلص بره كده. تمام؟ خليكم فاكرين الكلمه دي كويس. هو النموذج في الكتاب هتلاقيه صفحة 40، بس انا ركزت على النموذج واستغنيت عن البعض النماذج الثانية اللي هتعمل ماجستير او دكتوراه اللي هيدرسوا بالتفصيل ان شاء الله. خلاص؟ يا جماعة ما تعملوش زي السنة اللي عدت الكلام عربي كله من الأول. قلنا اللي هنمليهم واللي هناخدهم هم اللي مقررين علينا في الفصل. ما حدش يجيب من الكتاب واللي ما بيحضرش والسافر وجاي آخر السنة واختراع الكتاب بتاع الدكتور محمد بدر اللي هو دي المحاضرة كلها مفيش مشكلة. ان انا بعبارة عن بيانات وحقائق معينة اعرف عدد الطلبة كام والاضاءة الحاجات دي كلها اعرف ايه من خلالها ايه المشكلة المتواجدة بالظبط ليه في المدرج، وبناء عليه اطرح لها اقول ان الفئة اللي هتستفيد من الخدمة بتاعتي هي الفرقة الثالثة. طيب ايه يعني محتاجها؟ محتاج ثلاث شهور هنا علشان الطلبة اللي ما بنشوفش مثلا من ورا كده انا كده حددت الايه؟ المشكلة. يبقى تحديد الفئة المستفيدة من المشكلة، ولا يتم ذلك الا بوجود خطه معينه ودراسه الموقف او المشكله. ثاني حاجه تنفيذ من المسلمات الاساسيه، تنفيذ برامج تدريبيه يتم من خلالها اعاده التوجيه للعاملين بالمؤسسه. انا بكسر من ذكر المؤسسه لان شغلنا كله في تنظيم المجتمع مؤسسات او جمعيات اهليه مثلا. ان انا المسلمات الاساسيه ان انا عشان استخدم النموذج ده لازم اعمل برامج تدريبيه. انا علشان يعودني على نظام الساعات المعتمده مثلا لازم يعمل لي برنامج تدريبي علشان اتعرف عليه واقدر استخدمه واتفاهم عليه مع الطلاب. فطالما هعمل خدمه جديده يبقى لازم ايه؟ اعمل تدريب للقائمين على هذه الخدمه. لو هدرب اطفال الشوارع في جمعيه اهليه على استخدام الكمبيوتر لازم اجيب متخصصين واعمل برامج تدريبيه علشان ايه؟ ادرب المتخصصين الاول وبعد كده هم يقدروا يدربوا مين؟ الطلاب. ان انا اعمل تحسين وتطوير للوسائل اللي انا بشتغل بيها، تطوير وتحسين الوسائل والاساليب التي يتم استخدامها. ما ينفعش ان انا اقول للطالب او حد شغال في جمعيه اهليه او ايا كان اي عميل من العملاء مثلا بتوع الخدمه الاجتماعيه، اقول انت ينفع مثلا تستخدم الحاسب الالي وانا ما دربتوش اصلا، او ان انا ما عنديش الجهاز اللي استخدمه علشان ايه؟ علشان يقدر يدخل على الخدمه او الحصول على الخدمه. بمعنى لو انت طالب معين، انت لو دلوقتي الخدمه عملها على استمرار كبير، لو انت عندك لاب ولا كمبيوتر ولا عندك تليفون حديث، عندك تليفون من الجديد، هتقدر تستخدم الاسطوانه؟ هو ده تطوير وتحديث الوسائل الموجوده. يبقى انا لو بستعمل خدمه معينه حسب ما يتمشى في الموقف هحدث الوسائل اللي انا اقدر استخدمها علشان ايه؟ علشان يتم انتاج الخدمه. ودي بيتم فيها استغلال الفرص. تحديد الفئة المستهدفة أو المستفيدة من الخدمة، ولا يتم ذلك إلا عن طريق حقائق وبيانات ومعلومات معينة عن المشكلة أو عن المشروع المراد. تنفيذ، ويكون ذلك عن طريق وجود خطة معينة واضحة الأهداف. ثاني حاجة، تنفيذ برامج تدريبية بهدف إعادة توجيه العاملين في المشروع أو في المؤسسة. خلاص اقفل الباب كده، تعالوا خشوا في الباب، اقفلوا الباب. يا عم يا أحمد كله خلاص. ثالث حاجة، تحسين وتطوير الوسائل والأساليب الحديثة التي يتم استخدامها. رابع حاجة، استغلال نقاط القوة في المؤسسة لتحسين فرص نجاح المشروع أو الموقف اللي بيتم استخدامه. وبناء الروابط المؤسسية. سامعين ورا؟ بناء القدرات المعلوماتية، ان انا يكون عندي حقائق وبيانات عن المشكلة او عن الموقف او المشروع اللي انا هنفذه او هشتغل فيه. ثانيا، بناء الروابط المؤسسية، يعني العلاقة بناء الروابط المؤسسية، ان انا اعرف شكل العلاقه بين المؤسسه اللي فيها الموقف او المشكله والمؤسسات الثانيه. لو كنت مثلا كليه خدمه اجتماعيه، هستفيد من الجامعه ازاي ان انا انفذ مشروع محو اميه؟ دي شكل من اشكال العلاقات او الروابط بين المؤسسات الاخرى. هتعامل مع الجمعيات مثلا وزاره التضامن، ان انا هجيب جمعيه اهليه او مدربين يساعدوا معايا في تنفيذ المشروع. ده شكل من اشكال الايه؟ الروابط. يبقى مكونات النموذج، بناء القدرات المعلوماتية، بناء الروابط المؤسسية اللي هي شكل الروابط او العلاقات بينها وبين المؤسسات الاخرى، والتعاون والزيارات والكلام ده كله بين المؤسسات. الملخص اللي مكتوبين في الكتاب بقى اللي هو على النموذج خمس حيات هما اللي هي حياه اسمها العائد المقصود من الممارسه. ايه هو العائد المقصود من الممارسه في النموذج؟ والخمسه دول تحفظهم زي اسمها. العائد المقصود من النموذج من الممارسه، العائد المقصود من الممارسه يعني ايه اللي هيعود عليا لما استخدم النموذج ده. بعد كده النسق المستهدف يعني انا بشتغل النموذج ده ليه. لا ما تعملوش كده، مش كده. الجمهور الاساسي، مين هو الجمهور اللي هتتعامل معاه مشكله؟ بعد كده نطاق التركيز. كلمة نطاق التركيز يعني المكان اللي انا هستخدم فيه النموذج او المؤسسة اللي انا هستخدم فيها النموذج او بصفة عامة المجال. بعد كده ادوار الخدمة الاجتماعية اللي يوصل بيها ايه الدور اللي هيقوم بيه الاخرين كاخصائي اجتماعي داخل النموذج. يبقى هما الخمس حيات، العائد المقصود من الممارسة، واعمل السهم جنبيها كده عشان تعرف العائد وسيبيها. النسق المستهدف، الجمهور الاساسي، نطاق التركيز، ادوار الخدمه الاجتماعيه. في حاجه في المصطلحات دي مش مفهومه؟ زي ما قلنا العائد المقصود من ممارسه النموذج توسيع او تطوير او اعاده توجيه برامج المؤسسات لتحسين فاعليه الخدمات المقدمه، لتحسين فاعلية الخدمات المقدمة، أعمل لها تطوير أو إعادة توجيه. النسق المستهدف يعني مين المستهدف من استخدام النموذج ده؟ هو المفترض في الكتاب كاتب لك الممولين للبرامج، ترجمتها كده في الكتاب عندك. هو يقصد بيها اللي هم العاملين بالجمعيات الأهلية، سواء كان العاملين دول مجلس إدارة أو جمعيات أهلية أو جمعية عمومية أو لجان. العاملين في المؤسسة أو الإدارة نفسها هم دول النسق المستهدف من الإيه؟ من النموذج، إن هو يطوروا أو يدربوا معانا تقديم خدمة جديدة. من النسق الثاني المستهدف؟ المستفيدين نفسهم، سواء كانت الفئة اللي بيتعامل معها أخصائي أطفال شوارع أو طلاب أو مرأة معيلة أو الكلام ده كله. لو كنا الجمهور الأساسي للنموذج اللي هم مجلس الإدارة أو الإداريون أو العاملون بالمنظمات أو المؤسسات، نطاق التركيز غالبا بيكون نطاق تركيز نموذج تنمية البرنامج والاتصال بالمجتمع المحلي على نطاق جغرافي معين. والسنة اللي عادت أخذنا أنواع المجتمعات، لو قلنا مجتمع مشكلة أو حاجة، ولو مجتمع اللي هو مجتمع تنظيم الجيرة أو مجتمع ليه؟ الجغرافي أو الوظيفة. إيه المجتمع الجغرافي؟ مين يعرف يعني إيه المجتمع الجغرافي أو الوظيفي؟ بلاكم لك السنة اللي فاتت كذا مرة. اللي هو فيها معينة السكان، يعني مثلا اتصال مثلا الأطباء، أطباء أعضاء التدريس بالكلية، أعضاء المدرسين كده، ده اسمه مجتمع وظيفة. أتعامل مع مؤسسة معينة أو منظمة معينة. وكلمة منظمة يوصل بها منظمة منظمات الخدمة الاجتماعية اللي بتعمل معاها مهنة الخدمة الاجتماعية. أدوار الخدمة الاجتماعية ودور الأخصائي، هو المفترض يعني أدواره كتير، يعني ما بتقفش على حاجة معينة، على حسب ما على حسب طبيعة الموقف أو المشكلة. يعني ممكن على حسب طبيعة الموقف أو المشكلة، ممكن أقول دور المدافع أو المنظم أو الباحث أو المرشح اللي هو بيرشح حد معين إن هو يقوم بالخدمة دي. لو أنا عايز أدرب مجموعة طلاب على استخدام الحاسب الآلي، أنا كأخصائي اجتماعي أرشح مثلا جمعية معينة، جمعية أهلية أو النادي بتقدم خدمات أو دورات تدريبية للطلاب. يبقى انا رشحتك اخصائي اجتماعي، مين اللي هيقدم الخدمه؟ فانا قمت بدوري كمرشح. جمعت البيانات والمعلومات عن عدد الطلاب اللي عايزاهم الكليه علشان هم عندهم ضعف في ماده الحاسب الالي، كده دوري كجامع بيانات او محلل بيانات. نصاب بس يا ماما، مش هقدر اقول بس انتوا الصغيرين. دوري كمنظم اجتماعي، قعدت مسكت الطلاب قلت لهم انتوا ان شاء الله المجموعه دي هتاخد الساعه 8، المجموعه دي هتاخد الساعه 9، المجموعة دي مثلا بالليل، دي الاثنين والخميس، دي ثلاثة واربع كده، دول ده ايه؟ كمنظم. المنافع، المجموعة دي ما خدتش النهاردة والمشرف ما رضاش يديهم مثلا الحصة التدريبية، أنا هقوم بدور دوري كأخصائي اجتماعي كإيه؟ كمنافع، إن أنا هجيب لهم الحكومة أو كده. أو الأخصائي مثلا لو بيتعامل مع الفقراء أو بيتعامل مع المرأة المعينة أو المرأة المطلقة. كل الفئات دي احنا بنتعامل معاها في الخدمه الاجتماعيه، وهنا بيبان فيها دورك كاخصائي اجتماعي. تمام؟ هو ده يعني اللي هناخدهم من الفصل الثالث الاول اللي هي غالبا من صفحه 30 لغايه 62. يبقى انت ان شاء الله عشان ما نعدش الكلام مليون مره وعلشان ما نتلخبطش، لما تيجي من صفحه 30 لغايه 62 هتذاكر اللي قلناهم دول ان شاء الله. اللي جوه مش محسوب، بس مش هجيب منه في الامتحان مره، بس ايه؟ هجيب من هنا. بس هتتزود معلومات من اللي جوه اللي عندك. يعني انت اقراهم، عايز تقرا تطلع على النماذج كلها اطلع عليهم مفيش مشكله. الكلام اللي اخدناه ده اطلع عليه من جوه برضه، تزود معلوماتك وتزود مهاراتك مفيش اي مشكله خالص. تمام؟ ها حد عنده استفسار بالنسبه لدول؟ تواريخ اللي جوه الكتاب؟ النموذج ده اللي عامله مين؟ واحد اسمه ويل وجابر ويل دبليو اي اي ال وجابر جي اي ام بي خفيفه بنت ال اي سنه 1994 سنه 1994 تمام؟ النماذج دي موجوده في موسوعة الخدمه الاجتماعيه سنه 1995 اللي هم مكتوبين في الكتاب. تمام؟ خليكم فاكرين التركيبه سنه 1995 النماذج دي. النموذج ده بتاع ويلو جامبل 1994. حد مش فاهم حاجه فيه؟ ده بقدر الامكان هو النماذج صعبه ولان مترجمه زي ما قلت لكم. فصعب ان اتفقنا نفسك كنتم بالعافيه فالله يسلمك. تمام؟ تاخد اشتريت من نفس الاتصال اللي انت الموسوعه اللي انا قلت بالعافيه. تمام؟ حد مش فاهم حاجه فيه؟ عندك بقى النماذج اللي هي نموذج الحركات الاجتماعيه والعداله الاجتماعيه العداله والتحالفات والكلام ده كله هتقراه في الكتاب وهتطلع عليه. حد عنده اي استفسار؟